الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. باب ما جاء في اللو لو وحكم بمعنى لو وحكم أي باب يهي وقول الله تعالى وحكم باب يهي هذا الكويل هي يريد معنيه يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا يقولون وحيرنيان لو كان لنا هذا نصبنا لها من الأمر أمر كهذا نقولها لها شيء وحدون نصبنا لها أي شيء من الأمر ما قتلنا ها هنا نلقوا مدلين ها هنا هل كان نلقوا مدلين يعني ساصي منافقين تورنيان باب كان وحكو سابسين يهي أريق الله إلا استعماله أي كو سابسين شيخنا يعني مقطع حكم كذا وحول باب ما جاء في اللو أيوري لونا وحلوقت شيئا اللو وبقصد لفظها حرف أصلها نهاها تو لكن بقصد لفظها بي اسم كن غطي إن اللون وإن ليت عناء مركي وحوي اسم كدقان وبقصد لفظها اسم كدقان وي حركيان وي الشدان ساساودي تقولي في اللو ويري مسألتنا ما دام أي كلا دوانان يسوا أحكام تلو أين ميت قرى أهين ميت قرى أين أهين شيخ وحكى عبد ريباب ما جاء في اللو وحسار ريي آيات دو إلهين وشيخ المنافقين تنا يلاهدين أدان أمورها وحكوية لن لهين هل كان لهم الله أين أنا لهم الدلين لكن أمورها أنا وحبك لهين أما كادوك عنت أنه وشيرو هل كان لكم الدليل وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين أيهم الذين منافقين تكوين ويقالوا يري لإخوانهم ولا لذو تكوين وقعدوا وحي ولا لذو تكوين أهدين والحال قد قعدوا أي فريستين لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا هذين أطيع لهاين ما قتلوا لما اللهين ولا مدلين يا نجيب أن الديدين أن مقل واين سيدا ساوي ذا يتبالو دلين في الصحيح أحكو سلان صحيحة بمعنى صحيحة مسلم عن أبي هريرة أبي هريرة اللي قصوا ورنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال إنه يري احرص على ما ينفعك قال إنه نبي صلى الله عليه وسلم احرص كد دال على ما ينفعك وحك أنفع يكد دال واستعن بالله إلهي كالما يسو كالما ويديسو ولا تعجز فعاجزنا بمعنى تمرد الرين ولا تعجزن فعاجزنا تمرد الرين وإن أصابك شيء هذو شيء كهاليله فلا تقلها أرن لو أنني فعلت لكان كذا وكذا فأراني لو أنني فعلت هذا نقول سمين لها لكان كذا وكذا بمعنى سدى يا سدى هذا سمين لها لكان كذا وكذا سدى يا سدى سينقل لها ولكن قل أي شوحة لهذا قدر الله وما شاء فعل إلهي إذا قدري وما شاء وحضان إنه سمينا فعل وسمينا قدر الله وحكى الله ضد يعمل له حركية ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يعني قدر الله بمعنى مقدور الله وفعل بمعنى مفعول وقل هاي قدري أي هذا قدر الله وما شاء فعل فمقدورك إلهي وقدري وحضون إلهي السمائيين والسمائياء فإن لو تفتح عمل الشيطان محايا لي لو وحي فريسا عمل كشيطانك شقد الشيطان كي مفتاح حتها يفريسا باب كان يعني لو استعمال كلا استعمال يا حكم كيدوا كلا الدوانان يا أحكام كلا الدوان بيلاده هاي سلاه العلم وبرارك شيء دي استعمال كلا ولا استعمال يا لغة شيء ذا اعتراض لبشينا يا أما لغو عارضة يا لغو هرجينا يا قدر كأما الشرعية وحين قلنا يسمى ممنوع ماذا بناني طيب قدر كإلا اعتراض ما بناني شرعي إلا اعتراض أنا مبنى قدرك وإلهي فعل كيس إلهي بأمورها قدري مركا تقديرك أمورها قدري وفعل الله إلا اعتراض أنا منافقين تنوحي وقت شيدين اعتراض قدرك يا شرعي اعتراض أيام بي هذا الذي أرنا يان وقت شيدين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قدر كي شرعي واعتراضيا باب الشنيا مركا هدي قدر كلو اعتراضيا الله ابو شنيا ما لغه هركينا ايو اما شرعي لو اعتراضيا ما بنانا لو الا استعمالا بعض اهل العلم وحي يلاهدين هدي لوغا جيدو ندم يتحسر يا مرغا هدي لوغا جيدنا يدنا مركا اسا جائز ما وكذلك هذه اللغة جيدو إن قدر كحماني معاصي اللغة دليشة هذه اللغة جيدو يدو نمو بنانا وفعل كي قال ذلك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أنا اللي قب بيني واركو ذا سيدا اللغة بيني أنا وحي تهي واعتراض كاي ودليشة كاي دليشنا يا قدر كا أي دليشنا يا شرك كاي قال لماذا يا حمانتي يا حارانتي ودليشنا يا قدر كان إن معاصية حمان لو دلي شذا ما بنانا قدر كواح اللوح بجي استام مصائبتي لباتوين كوال لو دلي شذا لكن قدر كان لو ما دلي شذا وحيارها حمانتي معاصي ذا أهل السنة والجماعة ساسي قران عد قدر كحمانتا ودلي شنجرتين وحي أهيد قال ضي أهيد كذلك كذب الذين من قبلي مركا وحوايا شرعي وحيكور كينين قدركي قدر كيني دليشدين وحمانتي الشركي هي معاصي ودليشدين شرعي نكو عاردين وكهوركيين مركا سيو حيكا ترتيبين وكداليين ما داموا إلى هاي شيئا قدري أو قدرهان وضوني غالب كيان يوانا باطل وكاس وحكستوا إلى هاي قدري ما هم عنه دينو كراليه وحكر لي هاي وحن كر لي هاي بين هاي وقدر حنا لينا فري ان الشرع الراعن اي لينا فري قدرك سو حل لو دري شنكرا وحيالها مصيبه ينكي دباتوينكا وا لو دري شنكرا سيدا حديث كم بتل مامي ولكن قل قدر الله قدر الله وما شاء فعل يعني وحوي واحتجاج بالقدر قدر كي ولا دليشنا يقول له دليشنا يا مصائب كي لباتوين وحلم إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى آدم باع حجتك غالب نقضي يعني موسى النبي آدم باع حجتك غالب نقضي موسى نبي موسى يعني مصيبة يقول دليش هذا قدر كي قدر كان مصيبة إن لود لشذا ومشروع مركا تاسنا وحوي أساسي ذاوي هدي لو استعمال كلا استعمال أيه اللي وجدش إذا التمني يده وحيكون حرام تروح على التمني أيه هدي وح على التمني لك على سنة يا إيتاي حمان وحين نقول يسمى ذموم مدحن هدي وح على التمني لك على سنة يا إيتاي وح ونعك سنة وحوناكسن وخير هضيت هينا وحي نقنيس محمود مدفي عم بين نقنيس وناكسن فهو حيكون حرنتها يدي تمني الله استعماري اللودة كلبا وحل التمني يا سيدا أيه هذا خيره يا هذا شريه مرنا محمود بين نقنيس مد وناكسن مرنا بلا وناكسنين بين نقنيس وحوناكسن هدي التمني أيه الله تعالى يسنا ويا ومشروع ووناكسن أترنا ولا جهريا ساسود يا كي خير كالسمين يا كي خير كالتمنية يا يا تعليسنا يا خير كاسوك لا يسقون عينه الصنايع وحلا أشر كواس كجميد بيكيه كي دم بيجا السمين يا كي دم بيجا تعليسنا يا التمنية يا هنا وحلا يري دم بيجا يجون على إسكجميد بيكيه سلا حديث تقارك وتصارف هدي مجرد الإخبار لو تشيده أنا اعتراض لغوادين مجرد كورن لغت الماما يدن وجائز اي نقن اساسيه لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدية فاسكر ومجرد الاخبار بالي اعتراضنا لو ما تشيدو ندم يتيرانينا لو ما تشيدو وحلقت الماما ياون يعني خبر محض خبر محض يوم بالو تشيدو القرآن كان ملوى كقصه عرض طيب وخبر كان لقت الماميون ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم مركع على كل حال لو وذا ممنوع ماءها منوض فنانا لكن إن بضن الله استعمال كالاستعمالها هو ممنوع وحكى فنان هدي خبر محضي اللوت شهده يهدي تمني خير للتمني يا أيتهاي لبضى النوع فنان أنواع ذكى لو حين تلماني يأتي اعتراض كقدر كأما اعتراض كشرعي أما إسكن ندب يتيراني يمرق هذه اللغة شيدو أما وحوي إن حمان لود ليشنا يه لو شاء الله ما أشركنا واحتجاج من كيس مركا يتهاي على المعاصي والشرك قدر كل لوح جاي سنا يه يشر هذه التمنية كل ذلك هو محرم ويقوم بنانا تفصيل كان أهل العلم وصاص يضرب التلمامين الشيخ محمد بن صالح العثيمين إن كتاب كيسة القول المفيد وصف عن قول تفصيلنا وكذلك هل الراجع فتح البارقة مركو يسقنا وحوية كور رماية يعني كتاب التمني مركو كور رماية حديث قارك تسعر ورناية باب كاللوي وكو كياني بل يسقنا هل الراجع تفاصيل بدل بقول يجري هذا لكن مستحضركم أيه لكن سيدا صدعا مركا أوتي الماني محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أي أتفصيلنا آيات كان وحكا لو قصوا وقعدوا بإلهي يعني يقو الجهاد كي كفر يستيو حيكو أرميا ولا لذو ذي كلا أي نصب ككو لا لوبين لو أطاعونا ما قتلوا قدينا أطيع لها ينو نغن مقل لها ين لم الدلين لكن نغن الدلين سدى ساود بلو دلين سدى ساود أي اللو دلين واعتراض شرعي أما قدر كلا عارضة يلا اعتراضي أنا ممنوع وينقص وشعني واحد ترتقاعده عصر قد ذكر قاركودا استعمالان أي لهدان القاعد لا يخطئ أمرك وحوية انحرافات في قاركود خلطة قاركود هي وحيا لها انحراف كشرع خلاف سنة ذكر قارئ السميني أمرك لا قبصده أي وحي ورني أن الخطأ حليف العمل والقاعد لا يخطئ قفكو وحلة تشالي يهي أملا الساحيب يهي عملك يا شقضة روح اسكفر لي أنا ما خطأ قاعدة سوى قاعدة باطلة قاعدة شيطانية قاعدة شريعة مركي يساق أصل كل ما واحد دليل إلى هذا هنا ما شرته القاعد لا يخطئ كفر لي ما قفه دليل شرعي أكمله وأيوه كفر ليا هذو مركا كفر يستي عمل مركي يسقى فرض عين كؤه وكري كرا بدون عذر هذو غفر يسته لا شك إنه مركي يسقى آسين كيان سلورنا مركي يسقى مقتما لا يخطئ سلورنا دو صلاة دي كفر يسته وتكوى القاعد لا يخطئ مصحبة أحيالي كلا فروض دي أم واجبات كعينك هاي وكري كرا دو بدون عذر غفر يسته يضا ما وحلورنا يا القاعد لا يخطئ يعني وحصة حساسيني وأحيي قاعدة أنا وحلو السمائي انحرافية إيه الضلالات في أباديها سلوغو التبريريو والله قد يقول وحصة أيضا تاسا مركي يسقى الله كي يسرعي تركي وقفك وفعل كتقى لفتي سابة فعلة وعملة أطل صحابة قاركو ذكا سوريين يلادين لهين قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل دانو اسكفر يسميه النبي الشقينا صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لذاك منا العمل المضلل تاسي وحيث الشقاء نهبابنا يسيتهي قعود كيف يحكم مقعابين عمل وحبابنا يعني ذكر الترك علماء وحي الهدين قل سوى فعل والترك فعل في صحيح المذهب مراق السعود كوا كورنا ايا تجيتانك وحلقتها قال لفتي سبوا فعل مذهبتا اما قولك صحيح امرك القصر ايات بني علماء الدليل الشديد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون منكر كينا يبدلان وانكران وايدتك وديدان حمامتي تجستي كتجان أي واحد لقوم جعابين يتاي فعل أو فعل كي يروح ما يتاي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فعل كان لغوت المامين وفعل أذقن يهين وترك إنكار المنكر تكلم المنافقين تم حاله وقعدوا قعود كاسنا واحد لقصون يهين إن يدوا حوي كدن بابين واي حمان يو مركا يسقى دنبي يفسق يعني مركا او سببي اما فاسقين كن نقوني مركا اذا قاعده ذا كصابصا القاعد لا يخطئ وقاعده باطله شريعتنا كهري من يسوي حديث كان وحا كسغان ان الروح كدالا وحا انفعايا وحا أنفع يئن كدلال احرص على ما ينفعك أي في الدنيا والآخرة أي في آخرة وحكو أنفع يئن كدلال الله نكال ميسو يعني مركز الله كال ميسو ليس أسبابتي هكتغي أدود دلال يوحكو أنفع يئن كدلال حتى نوحا ويا الله كال ميسو دلال كاها يعني مركز وحيها ترسارا عجزي إيو مركا وحوة تاك درا أما وهسينها الله إيمان بمعنى واحد كاري كارتو مركا يساق كود دا شاي أما مصيبة هطيكوها ليوشانا ها أرنين هدان سلا يسلا يالي لها إيقوما يدعدين يعني سلا ساورن وإيا لو وحي فرطا عملك الشيطانك افتاح وحيوتا هاي شقد الشيطان تحصر يمرقو يا اعتراض قدرك لا اعتراض يا مشرعك لا اعتراض يا أيا كذا الله لكن واحد ترى هذا قدر الله وما شاء فعل أما قدر الله وما شاء فعل يعني ساس به تذكر قاركود شقد يقبل الله يا ما عمل كي يقبل الله يا روح يكون دافتا مرقاي كم مرقون يا واحد آخر أنا غلط حوية واحد هذا قوان كرتقبه واحد كده في هذا يمرك يهين دم بيعت سما يصينا دم بيدك توبت كان استدراك لك عالي أو دم بيك توبت كان إمن كانوا حوية يان مرك واجبات كله كده في نتيران يدا ذو كده في يكود ذا الواحد كري كرتين القبطه ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. إيش اللي تجي تجي؟ mana soo noqonayaan allahumma illa marka isaga yaani wixii dambi aad samaysay waxaad ku istidraaki kartaa ama kaga daba tegi kartaa toobad keen shuruuddeedii oofsatay waad kaga daba tegi kartaa ulaa'ika alladiina yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat laakiin si kale wax tagay oo ku dhaafay kagama daba tegi kartid waxa soo socdaana waa qaybo inaad gaari doonto iyo inaad gaari doonin dee kama warqabtid waa cilmulqayb waxaa kuu sugnaatay un saacadda aad markaa joogto fursadaad haysataa waa taas marka fursadda marka aad joogto inaad ka faa'idaysato weeye الفرصة إذا لم تنتهزها صارت غصة حكمة واحدة لهذا أما لقوي لهذا فرصة هدانت كفى إلي السن وحين نقونا إساء وحد يضان مركب كمر جيتو بمعنى أسكع الكام بلو فيه مسائل باب كان وحكوش لمسالوين الأولى تفسير الآيتين في آل عمران مسألة كواد وحوية لبدي آيضات فسرات الله فسر آيو labada aayad oo suurata Ali Imran ku sugnaan asaniyatu masalada labaad annahyu sariihu wa annahyiga cad ee la iska reebayo aan qawli law qawlka marka yaani la oranayo ida asabaka shay'un hadu shay ku haleelo inada law tiraahdo la iska reebay tafsiil keedana waa soo maqan asalisatu masalada saddexaad ta'liilul mas'alati مسألة إن لا سبب أيه لا سبب أيه وهي بأن ذلك يفتح عمل الشيطان إن تاسف رئيس شقض الشيطان مفتاح يطعي تاسع لا سبب أيه صام الله بريه نهي قال الربا الرابعة مسألة أفراد الإرشاد إلى الكلام الحسن وهنون انت لسكو هنوننا إلى الكلام هذا الكئ الحسن ونكسنا قدر الله ما شاء فعل الخامسة مسألة الشناد الأمر بالحرص على ما ينفع أمر كالأمر أيه بالحرص إن لابد ذاله على ما ينفع وحوح أنفع أيه لابد ذاله مع الاستعانة بالله يظل لقبه إن إله إلا كالما يصنعه بحكم أنفع يد ذلك كد ذلك السؤال يقول إلهي كاشنايا السادسة مسألة اللحاد النهي عن ضد ذلك في بست اللي يذكر عن ضد ذلك ثالث كذا وهو العجز والتمر درد وهسي قي أشياء ذا سنة والله مي باب النهي عن سب الريح كان باب حوية هاي أي هذا باب النهي والريبس ليس كالريبا يباب إياه عن سب الريح الدبيشة إن لعايا عن أبي بن كعب صحابك أبي بن كعب وحلق السوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله قال أولي لا تسب الريح دبيشها عاينا فإذا رأيتم ما تكرهون خدا مركا أركتان وحا نعيسان وبمعنى حق الدبيشة وحا كرهي سني سنة داكو أركتان فقولوا وحت الأذان اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها إله وحنك ويدي سنينا من خير هذه الريح خير كالدبيشة بانك ويدي سنينا وخير ما فيها يا خير كوحا قصر بانك ويدي سنينا وخير ما أمرت به يا خير كوحا لفري يلا أمري دبيشة دبيشة وحا لأمري يلا فري خير كيدا نواك ويدي سنينا ونعوذ بك إله وحن كام مغنقلينا من شر هذه الريح دبيشا شر كذا نكام مغنقلينا وشر ما فيها يشرك وحقصغا أي نكام مغنقلينا وشر ما أمرت به يشرك وحل أمري بمعنى دبيشا الله صدري شر كذا نكام مغنقلينا صححه الترمذي يعني حديث كالترمذي السوري وان الصحيحي رواه الترمذي والصحاحة ومعنه دعية باب كان وحكو سابسيا هاي dabaysha inaan marka wax la caayin dabaysha inaan la caayin ayuu baabkani ku saabsan yahay waayo waa khalqi ilaahay soo diray oo musakhar ah waana ma'muura waxba la faray ilaahay bayna ateecaysaa dabayshu waxaan loo fasixin ma samaynayso qaarna dabaylaha qaarkoodna khayr baa loo soo diraa qaarna shar baa loo soo diraa marnaba waxaan ilaahay u fasixin ama amrin ma samaynayso dabayshaas saasaa wada sabab lagu caayaa meesha ma taalo sida waxa weye laynoo yidhi waqtiga ha caayina waayo waqtiga ilaahay baa gadgadiyaya ayaa markaa laynoo yidhi dabayshana ha caayina waayo dabayshu waa ma'muura waxbaa la faray wixii la farayna waa fulinaysa amarka ilaahay bayna ku soconaysa ilaahayna waa aeecaysa ilaahayna waa aeecaysa dabaylaha markaa waxa weeye waxa karaahiyaysataan haddaad ku aragtaan ama dabaylaha ka baqataan ama wax la mida yacnii dikrigan dhaha ducadan اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به إلى خيرك الضبيش ما نكويدي سننا خيرك كتر نكويدي سننا خيرك الله صفري أبي معنى وحوي الله صدري أي نكويدي سننا شرك الضبيش ما نكام مغنقلي إنا إله يوم شرك كسو قبا نكام مغنقلي شرك الله صدري أي نكام مغنقلي يعني ساس وإن لو يدادان sidaas waa in la yidhaahdo dadka qaarkood waxay yidhaahdaan markay dabayluhu ay ku soo dhacaan khaasatan dumarka qaarkood kale waxay yidhaahdaan calaa jooga yacni waxa weeye ta noocaas ah la odhanayo calaa jooga la odhanayaa waa arrin baatil ah waa xaaraan cali dabaysha waxba kama qaban karo wuxuu ka qaban karaa ma jiro علي هدي لو جيد علي بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب وادن تاي الدوية ذا نهدى ما تشوفه طبعا شر وحي الله فراي الله صادري روح باتين كرامة شرو أما على هالنقضة أما مركا وحي عدك لها النقضة هذا الكنوع عسل لورانا يعني اعتقاد حما صابيسا marka waxa weeye waa arrin markaysa marka aan banaanayn marka in la yidhaahdo marka waxa weeye dabayluhu ay soo dhacaan in cali marka waxay loo dhawaaqdo ama la yidhaahdo calaa jooga iyo ashyaa la mid ah waxa weeye waa shay muxaram aan banaanayn oo shareecada aan ku banaanayn wey dikrigaa shareecadu in laynagu amray ee nebigu sala allahu calayhi wasalam ina amray waa in la yidhaahdaa ruux hadduu sidaa ku ducaystana إن شاء الله مركي سوح الضبيشة سمر دبايسو في مسائل بابك وحكوتر مسلوي الأولى تكواد النهي عن سب الريح والريبست للريب أيو ضبيشة إن العاية أي صاب لغو عاية مركي سوح ماشي مطال وخلق مسخر أه ومأمور أه ولا أمري لهي أطيع عيثة marka waa tacaddi iyo xadgudub haddii la caayo waxaa la mid cayda haddii la habaaro dabaysha haddii la habaarana habaarkii caydu waa isshabahaanoo shabah bay isku leeyihiin athaaniyatu masalada labaad alirshaadu ila alkalaami annaafic hanuuninta laysku hanuuninaayo hadalka markaa wax taraaya idaa ra'a alinsaanu hadduu ruuxu arko ما يكره وحو نعا إياها دو أركو هذا الأنفع إياه إلا يسكوها نونا إياه هذا الكو احترا إياه بمعنى ذكر إياه إلا يلا دوا النافع وحو ترى في الدنيا والآخرة الثالثة مسألة صدحات الإرشاد هنون إنت لا يسكوها نونا إياه إلى أنها مأمورة إن الدبيشة نتهي مذ يضل أمري وعمر كسع نيسا أمر كيلهين أن خلافين الرابعة مسألة أفراد أنها تؤمر بخير وقد تؤمر بالشر إن دبيش خير الأمر وقد تؤمر إلا أمر على جيابا بالشر شر إلا أمرنا على جيابا ومذا قاركو ذو حلوها لا جي طبيل مركا يجا نسبة ذو ذا ده الشر بيود دريميين مركا هلا قال لها لا جاي تدمر كل شيء بأمر ربها أمر ربين التاثيو كسو عنيس أمر ربي أي كسو عنيس روضبك الضبيلة كينا قارباك الصهر رأي قارنا الضرورة هي صوك حيان مركا وحوية خير يا شرمد والبا وحديع كرتا المدنة خير لأمره ضبيلها مدنة شر لأمره إذ بنا وحي لأمره يكس عنيس الريح يذكر ويؤنث أريق الريح اللي يلاهده مروا للتذكير يا والله الله بيا مرنا والله تعنيس يا وكا حديث كساسة وصار وطيض المؤنثة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك